طيب تفري اللبان بكفيها يعني تشانا تشانا كفوها وبدولي بفيجان جبياك تفري اللبان يعني تشانا تشانا كفوها سوى اللبان ما ناكني الصدر أو إلي ما بين الثديين ما بين الثديين في سهم اليو كتكاتي يما تتياك سهم يكتكاتي مستاري وكتكاتي نتوى اللبان ويعني تشانا تشانا اللبان تفري وما نتشق وتقطع وقطع أنا كتكاتا تكوى قطعا فاسدا وصالحا إذا تفري تفري اللبانة أنا كتكاتا كفوة شاكي أو أنا كتكاتا كفوة بكفيها وفيدولي في فيديان جافياكي أنا سمع بكفيها وفيديان جافياكي ومذراعها نكنزياكي مشقق نيني كفاسوليوة مشقق نيني كفاسوليوة عن تراقيها kuepushwa na mitulinga yake amechana ile kanzu yake jaib amechana wadhiru wa midra'uha na kanzu yake mushaqqaqun ni yenye kupasuliwa antara qayha kuepushwa na mitulinga yake taraq taraqi at-taraqi ni jamu ya tarqwa inasoma kwa fatha ya ta at-tarqwa katika wizani wa fa'lwa na haisomi kwa dhamma turqwa fam sima turqwa huwa at-taraqi kalla idha balagat at-taraqi at-taraqi ni hii mitulinga vifupa viwili vilivyoko juu kabisa au baina ya kitovu cha shingo ya mtu hii sehemu ambayo kuna kijitovu hapa katika shingo pembeni pana vijifupa inaitwa at-taraqi sasa anasema ومدرعها مشقق نا هل يكوى كنزو yake ni yenye kuchanwa au ni yenye kupasuliwa an taraqaiha kuepushwa na mitulinga yake raabilu vipande vipande raabilu vipande vipande sababu raabil maana yake qita'un na mufrad yake ni ru'bula ru'bula تسمى هذه رعبولة من كذا أي هذه قطعة من كذا إن سيم وقتك لغة هذه رعبولة من كذا أي هذه قطعة من كذا هكي نكيباند كنا تقالنا كتو كذا نفعلياك لرعبلة تسمى رعبلة الثوب أي قطعه أميكة نقوه لو كسمة ترعبل الثوب مناك تقطع الثوب وكسمة الثوب المرعبل مناك الثوب الممزق المقطع ناليوها ونسيم جيوتاونا نصبت له وجهي ولكن دونه ولكن دونه نحكونا كيزويزي جنياك ولا ستر الا الاتحامي المرعبل اسبقوه نغوه ينيو كتشانو تشانو ketika لاميه الشنفره ketika لاميه الشنفره imekuja nasabtu lahu wajhi nimeuelekeza kwake yeye uso wangu walakin dunahu la hakuna kizuizi chini yake hakuna kitu kukinga katikati yake wala sitra ولا هبالت انك ستيري الا الاكحمي المرعبل اسبقوا نغو اليو تشانوا تشانوا كيرعابيل لقطع يتوكان فيل رعبل او رعابيل قطع الجمع المفرد ياك رعبولا نفيل ياك رعبل وما انا قطع تسمى رعبل الثوب اي قطعه اميكاته ينغو ثوب مرعبل أي ثوب مقطع ممزق رعبل الثوب قطعه ترعبل الثوب تقطع الثوب إلا الأتحامي المرعبل أي إلا الثوب الممزق نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر إلا الأتحامي المرعبل المرعبل كما انا يا ممزق ذهب كسيما wa midra'uha, na hali ya kuwa kanzu yake, kwa sababu wao ni hali bale, kwa sababu tofautiana jumla mbili, jumla fi'liya tafri al-labana anayechana chana kifua bikafaiha kwa vidole ya viganja vyake, alafu akasema wa midra'uha, na hali ya kuwa kanzu yake mushaqqaqun, ni yenye kupasuliwa, antaraqaiha, kuepushwa na mitulinga yake, ra'abil, wenye kupasuliwa vipande vipande. Yas'alu shatu janabaiha, wanakwenda mafitina, wanakwenda masalata, unatia fitina masalata katika hadhara yake. Yas'alu shatu janabaiha, wanatia fitina masalata katika hadhara zao. Wa qawluhum, na maneno yao wakikutana na mimi. Wa qawluhum, na maneno yao wakikutana na mimi Kaaba. Yas'alu shatu janabaiha, wanatia fitina masalata katika hadhara zao. Wa qawluhum, na kauli yao na maneno yao wakikutana na mimi. Innaka yabna abi sulma la maqtulu, hakika wewe, hakika wewe ee mtoto wa Abi Sulma ni mwenye kuuawa. Ewe mtoto wa Abu Sulma umwenye kuuliwa, utauliwa tu wewe. Yas'alu shatu, wanatia fitna masalata, wale wambea ndio masalata eh? Yas'alu shatu kwa maana yamshi wa ya'malu yaqsidu. Alushatu ni jamu ya washi, na washi maana yake ni annaqil lilkalam alkadhib fihi bitaghyir lilifsad baina an-nas, ni yule anayenukuu maneno ya uongo pamoja na kubadilisha kwa ajili ya kutaka kuleta uharibifu baina ya watu. Na asli ya wishaya ni istikhrajul hadithi bilnatf wassu'al, ni tu wishaya. Janabaiha ay hanahiyataiha wa hawalaiha, anakusudia Kaabi kwamba alushat, wale masalata, watu wambea wanatembea pembezoni mwa mangamia wake kuliana na kushotoni, wakimwambia innaka yabna abi sulma la maqtulu, hakika wewe ewe mtoto wa abi sulma ni mwenye kuuawa. Kwa maana li anna rasula sallallahu alaihi wasallam qad ahdara damak, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametangaza kumwagwa damu yako, linailika minhu, kwa sababu ya kumtukana wewe, kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa yas'a ni fi'lu mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala al-alif al-maqsuri mana' min dhuhuriha at-ta'adhur wal ushatu fa'ilun marfu'un wa janabaiha janabai dharfu makanin maf'ulun fihi mansubun bil fi'l yas'a wa 'alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu muthanna. Sio sababu takdiri yas'alu shatu fi janabaiha, sababu adh-dharfu waqtun au makanun dhummina fi bi'tiradin huna kahuna mkuth, alibasaba bin Malik kahuna mkuth azmuna, kama vile huna amkuth azmuna. Wa janabai mudhafunaha mudhafun ilayhi, na alwawu inahtamili kwa wawu al-ma'iyya, na vile vile inahtamili kwa ni wawu ya hali. Innaka wa qawluhum, na hali ya kuwa qawli yao, au wa qawluhum pamoja na kuwa qawli yao, wa wawu ni ya hali au wawu ni ya ma'iyya. Innaka yabna bi sulma lamaqtulu, inna nafahamika, inna na harfu tawkidin wa nasb yansibu lisma arfaul khabar, na al-kaf ismu inna, na ya harfu nida mabni ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab, na imekaa ni naibu ya fiili ad'u, na ibn ni munada mudhaf kwa mansub yabna wa huwa mudhaf, na abi ni mudhaf ilayhi wa huwa mudhaf, sulma mudhaf ilayhi, la maqtul allam muzahlaqa maqtulun تكون خبر يا إنا. وقال كل خليل, نا كسيما كلا مداني كلا رفيقي. وقال كل خليل أكل نا كسيما كلا مداني أو رفيقي. Kuntu amuluhu nilikuwa nikimtumai, nikimtarajia. Kuntu amuluhu nilikuwa nikimtarajia. La ulhiyannak, sitakushughulisha. La ulhiyannak, sitakushughulisha. Inni, hakika mimi, anka, na wewe, mashughuli ni mwenye kushughulishwa. Mimi nimeshughulishwa na jambo lako. Yani, kuna mambo mengine yamenishughulisha kuwacha jambo lako. Kwa hiyo, tafuta mtu mwingine. Waqala kullu khalilin, na akasema kila rafiki mwandani, kuntu amuluhu, niliyekuwa nikimtumai, la ulhiyannaka, sita kushughulisha wewe. Inni anka mashughulu, hika mimi na wewe ni mwenye kushughulishwa, ni kukuacha wewe ni mwenye kushughulishwa. Alwawu harfu atfa ulil istinafi, na kala ni fiilu madhi, wajua alfatihi, na kullu ni fa'il, wa huwa mudhafu, wa khalil mudhafu ilayhi, na kuntu ni fiilu madhi, mabniyu ala sukuni litisalihi, bita'i alladhi wasmukan, mabniyu ala dhammi, fi mahali raf'i, amul fiilu mudhari'un, marufu'un, لتجرده من النواصب والجوازم وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به نجملة يآمله في محل نصب خبر لكان نجملة ينوي كنت آمله كتك محل بجاري نناتي يا خليل لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب أُلْهِيَنَّكَ أُلْهِيَنَّ فِيلٌ مُضَارِعٌ مَبْنِيٌ عَلَى الْفَتْحِ لِاتِّصَالِهِ بِنُونِ التَّوْكِيدِ الْمُبَاشِرَةِ في محل رفع لتجرده من النواصب والجوازم وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وجملة لا ألهينك في محل نسب لمقول القول إني حرف توكيد ونسب ينصب الاسم عرفا الخبر لا الياء ياء المتكلم اسم إن مبني على السكون في محل النسب عنك جار ومجرور وكاف بخطاب ضمير مبني على الفتح في محل جار زين وجار مجرور متعلقان بمشغول أمريك بعد ياك مشغول خبر يا إن مرفوع نجملة إني عنك مشغول نبذل يا لا ألهينك دمانا يكتب كسر همزة يا إن وسبب المبدل منه نمقول القول زين وبدل المبدو بإن فتكسر همزته لأنه محكي بالقول توشي لا فقلت خلوا سبيلي نكوانبيا يواتيني نجي يا عمي نيتيني نجي ملانك لا أبا لكم همنا بابا لي فكل ما قدر الرحمن مفعوله كلا لقدري الرحمن من يقوى فقلت نكوانبيا نكسيما خلوا سبيلي يواتيني نجي يا عمي نيتيني نجي ملانك أو أتاني نميم خلوا سبيلي يواتيني نجي يا عمي لا أبا لكم همنا بابا لي فكل ما قدر الرحمن كلا للقدر يا الله الرحمن مفعول لن يقوى أبها كنوش لو باباها وباباها وانا بابا بل هي تحضيذ يقوم بأمواته كما نقوم بواه إنهم ممن يستحقون أن يدعى لهم أو يدعى عليهم بفقد آبائهم وباباها نكتبون استهيكي كوا بيزوا وقوس ببزار نهوني أسلوب جاري مجرى المثل أسلوب وما نتنبيه ونفيته كما فيته يمثل وكواراب ونتمية سانا لنهيله خلوا سبيلي أي أتركوا سبيلي يعني المراد خلوا بيني وبين دهري يحصل ما يحصل أتيني أتيني نميني بين نفاس بين أنقنا بين وقت وانق شبتكان كتك شبتكان لا أبا لكم هم نبابا نيني فكل ما قدر الرحمن مفعول كلا لتقدري الرحمن جن قوة كل ابن أنثى وإن طالت سلامته كلا كيانا ومنامك كلا متوت ومنامك إجابوا إنجرفوك سلام ياك يوما على آلة حدباء محمول كتك سكموجة يو يجنيزا نمني كتكليوا كل ابن أنثى وإن طالت سلامته. تقولي كوانزي هابو إن شاء الله ندرسها كيشو. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته. كلا كيانا كلا متوتو منمكي. وإن طالت سلامته. Ijapo ingerefuka salama yake ikawa haumi matatizo yanamkosa anakwenda anaishi hata kama akaishi katika hali ya afya na uzima lakini yauman iko siku katika siku moja ala alati hadbaa juu ya jeneza kitanda cha mwakisu kile mahmulu ni mwenye kuchukuliwa atakuja kupewa kwenye jeneza kwa maana iko siku atakufa hata yeye atakufa tu. أضيف لفظ كل لنكرة وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما وإن طالت امتد في الزمن سلامته السلام في اللغة العافية آلت حذباء محمول أرى الناس مثل السفر والموت منهل له كل يوم وارد ثم وارد إلى حيث يشفي الله من كان شافيا ويسعد من في علمه هو ساعد. الله أكبر. فالمنايا ولا الدنايا وخير من ركوب الخنا ركوب الجنازة. أن المصدر وذاك في ظرف الزمان يطول وذاك في ظرف الزمان يكثر ووصل ما بذي الحرف مبطل في اعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب الا بعد ان تستقبله والزموا اذا اضافه الى جمل الافعال كهم اذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق اضيف كلتا وكلا وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم وقد يليها مع قد إن ذا لقد سما على إلى العدا مستحوذا بظرف التعجيل فاعل استفاد بالتنازل وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يثور.